حصريا على موقع دي جي كيمو مافيا الشوارع لكل قرد صوته طار الوحش فك ليك وراجع كله من ناحيتي يفوت بقول لكم بعد الغياب لازم هيبقى في حساب وحش البلد بطل كتاب الجدع من العذاب يدور وحش قلبي في نقش انا ما اتفاجئش لو عرفتي قصادي درش وما بتقدرش ما بجيبش مارش وبدي بالسكاكين بطل وحياتي خطر من يومي على نفسي الجحديه نايم بس جني جني حمال بلد بياكلوا مني كل البشر بيقولوا ايه قائد تمام وعم جي سلاح عالخصوبة صح جدع يموت بالعجل صاحبه طير وطول ثابت احبه على سكة ممنوع تجي محبوب القلوب رغم الذنوب ما باجيش على الغلبة معرفش خوف قد الظروف عمري ما اخون انسى اعدائي خافوا من لقائي وما جوش نهائي علشان انا جحالي لو جني جني بتهب مني واضرب سريع مليان عارفين لما تشيلوا عيني يبقوا عملتوا اللي عليه بتحسدوا الله يجازيك كفايه الدنيا برازية عشان بلبس نازي وشي هبقى مع البنوك شيرين ما تخفوا هاري وشغلك حرام عليك والنبع يا زميلي فاكرك صفيلي اترك ناويلي على نيه البوازيك الكلام كلتلي شكلك نسيتني ولا حاجه تمرقت يعني طب عادي يعني كان من نفعني سهله وما جاتش عادي خسران اصل اللي خان علي هان والموت مش عزيز صعب اللي انا شايفه جارة خلع في ثانيه في الخناق ما طلعش زي ما في البطاقه طلع غلط غلط غلط مش عيب عليك ازعل عليك وامسك الناس اللي ترازيك ببص جنبي مش لاقيك يا عم روح كل الصدام حكاياتي ومغامراتي ليا بطولاتي ولوحدي مش بفريق وبروح ما بهب جروح وبقول يا روح انا قد اي طريق جبروت وحش بنموت في حديد بفقود قلبي بطل وجاي خصامي تعرف نامي لو جم قدامي اقعدوا على الخوازي وصبت دي كسر عيني برغم اني قلبي ماي معروف في حقي مش باباي بس اتلشعني لما غايب والروع الوشوش بطيء ملك يا شيء قولي حزين اصلي اتخدعت فيك سنين تقصد بايه الكلمتين قصدي انك كلمت حب عندك دليل الاتجاه هي اللي قالت لي الكلام مادام سمعت العسلام مش عايز اشوفك تاني جنبي مش عايز اشوفك تاني جنبي احنا في جبع الاشباح دايما توزيع نار ده سمير مكاوي كتب الكلام خليكوا على انتظار تحبش ابو ريدكشن يابا متصيد دايما رفع الشمار على موقع dj.kimo.com